قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن يحيى عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص. هو إسماعيل بن سعد بن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري المدني المحدث، أحد أئمة أهل المدينة في الحديث، وأحد ثقاتهم، أحد أثباتهم، وكان واسع الرواية. حدث مرة عن عمه عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمتين، تسليمة عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وتسليمة عن يساره السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده من ها هنا ومن ها هنا. كان حاضرا مجلس التحديث هذا الزهري. الزهري تعلمون أنه إمام لا ينازع في الحديث، بل الزهري لكثرة روايته ولساعة روايته روى أحاديث تفرد بها لم يشركه فيها غيره وكلها صحيحة. تقال الحافظ العراقي في ألفيته وقال: مسلم روى الزهري 90 فردا كلها قوي. الزهري حاضر هذا التحديث ولكنه لا يعرف هذا الحديث، فقال: هذا حديث لم نسمعه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. معناه إذا لم يسمعه يعني الثقة به تضعف. فقاله إسماعيل، هذا إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، قال: أكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت؟ قال الزهري: لا. فقال: فثلثيه سمعت؟ فقال الزهري: لا. فقال: فنصفه سمعت؟ فسكت الزهري. فقاله إسماعيل هذا، قال: اجعل هذا الحديث في النصف الذي لم تسمعه. فسكت الزهري، وهذا إقرار من الزهري لإسماعيل هذا. وهذا طبعا أن يسكت الزهري عليه فيه يعني تقوية له وتعديل له، أيما تعديل. ومات إسماعيل هذا 34 و100. أبوه محمد بن سعد بن أبي وقاص كان أيضا من أئمة المحدثين، وكان معدودا من فصحاء المسلمين، مشهور كان مشهورا بفصاحته، وكان من الذين أبوا أن يبايعوا ليزيد بن معاوية. أنتم تعلمون أن معاوية رضي الله عنه أراد أن يأخذ البيعة لابنه يزيد من بعده، فجملة من الناس أبوا أن يبايعوا، من أولئك محمد بن سعد بن أبي وقاص. ثم تنسك وسكن الكوفة إلى أن كانت فتنة القراء، تحدثناكم مرة عنها، هي الفتنة التي خرج فيها عبد الرحمن بن الأشعث وتبعه طائفة من المحدثين والقراء والفقهاء، خرجوا فيها وقاتلوا عبد الملك بن مروان، ولكنه يعني كانت بينهم وقعات كثيرة وظفر بهم عبد الملك بن مروان، وأخذ محمد بن سعد بن أبي وقاص، أخذه الحجاج وقتله. روى ابن عساكر في تاريخه بسنده إلى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب بن عبد العزى، قال: وفدت على عبد الملك بن مروان ليالي مقتل بن الأشعث. فقال عبد الملك: يا ابن حويطب، ما يقول أهل المدينة؟ فقال: قلت يا أمير المؤمنين، سرهم ظفر أمير المؤمنين وما أيده الله به من النصر. قال: فأتي بإسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص شيخ مالك هنا، وبعثمان بن عمر بن موسى بن عبيد الله التيمي، وكان طفلين، وكان أبواهما من الذين كانوا مع عبد الرحمن الأشعث. فقال عبد الملك ليحيى بن الحكم: يا يحيى، انظر هذين هل أنبتا. معناه ينظر في عانتهما، في عانة كل منهما، فإن وجد فيها شعر معناه أنهما بلغا مبلغ الرجال فيقتلهما، وإذا لم يكن منهما إنبات فمعناه أنهما ما زالا صبيين فيسلمان في من يسلم. قال: فقام يحيى فنظر، ثم أتى عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين، ما ذلك منهما إلا مثل خدودهما، يعني لا إنبات. فقال عبد الملك، التفت إليهما عبد الملك بن مروان وقال لهما: لا رحم الله أبويكما ولا جبر يتمكما، أخرج عني. فأخرج، فمكث عبد الملك هنية، ثم قال لي يحيى بن الحكم: يا يحيى، من ترى هذان يجيرهما الليلة؟ فقال يحيى: يا أمير المؤمنين، لو كان من جذام قبيلة يعني لكان عند روح، ولو كان من كلب لكان عند ابن بحدل، ولكنهما منك يا أمير المؤمنين فلن يجير عليك أحد. فقال عبد الملك: فضمهما إليك. قال: فأخذهما يحيى وضمهما إليه، واشترى لكل منهما حاضنة، وبعث بهما إلى مكة إلى المدينة. فكان من ذلك أن صار إسماعيل هذا أحد أئمتهم، وصار شيخا لمالك. نعم.